رب العالمين وفي الصلاة والسلام تسليما على سيدنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على كل نبي أسلمت يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا به الكرم وأخرجنا من ظلمات الله المستعان على العارفين. دل سبحانه وتعالى بوجود آثاره على وجود أسمائه، ودل سبحانه وتعالى بوجود أسمائه على وجود صفاته، ودل سبحانه وتعالى بوجود صفاته على ثبوت ذاته. إذ محال كما يقول الحكماء والعلماء، إذ محال أن يكون الوصف بنفسه. هذا الكلام يفسر كالتالي: هذا الكون الذي نعيش فيه دال على المكون، ودلالة الكون على المكون ليس دلالة إجمالية وإنما دلالة تفصيلية. كل ما في هذا الكون يدل على الله تبارك وتعالى، كل الظواهر الكونية تدل على الله تبارك وتعالى. الظواهر الكونية على سبيل الإفراد وعلى سبيل الإجمال، على سبيل التناسق والتساوق والتعاضد، وعلى سبيل دراسة كل ظاهرة من هذه الظواهر على هدى تدل على الله تبارك وتعالى. نحن مطالبون بأن نثبت لله عز وجل كل كمال. دليلنا هذا الكون الذي نعيشه، إذ لو كان هناك نقص لما ولد ذرة من هذا الكون. يدل هذا الكون على أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من هذا الكون، ولا يوجد في هذا الكون شيء يشبه الله تبارك وتعالى. هذا الكون قائم على الاحتياج والاستقاء والحدود والإمكان، فلولا الله عز وجل لما ترجح وجوده على عدمه، إذ العدم سابق على وجود هذا الكون. ولولا الله تبارك وتعالى ما خرج هذا الكون من فجات العدم ليرتاح في وجوده، ولولا الله تبارك وتعالى لما قام التناسق بين المتضادات في هذا الكون حتى تؤدي كل ظاهرة دورها في الحياة كما ينبغي. ومن المتضادات كالنار والماء مثلا، فكل يأخذ حيزه ودوره في بناء هذه الحياة. الله عز وجل ليس كمثله شيء، ودليل هذا الكون إذا كان له مثل سبحانه وتعالى لما وجدت ذرة من هذا الكون. إذا طلبنا أو طلب منا أو دعانا العقل أو دعانا النقل إلى أن نثبت كمالات الله عز وجل اعتقادا دون ما تفصيل، ونثبت ما دلت عليه الظواهر الكونية وما دلت عليه الآيات التي أنزلها الله عز وجل على سبيل التفصيل، فهذا يجعلنا على الطريق الصحيح في بناء العقل. المطالبون نحن بأن نتعرف إلى كل ذات الله أو كل صفات الله كما تعالى، لسنا مطالبين بذلك ولا نقدر على ذلك. ذلك أنه ما عرف الله إلا الله حيث الكون. مر معنا ما يدل على هذا: البصائر إذا ما فصلت أبصارها، البصائر إذا ما فصلت شاشاتها استقبلت أنوار الحق سبحانه وتعالى، والأبصار إذا ما أطلقت في هذا الكون إنما تفهمه وهو يدلها على الله تبارك وتعالى. نحن نهينا عن أن نفكر في ذات الله، من حيث أن التفكير في أمر إذا كان مغيبا لا نستطيع أن نصل إليه إلا عبر المقايسات. الأمر الذي غيب عنا ما ندري، لأنه غيب عنا. ما معنى غيب عنا؟ غيب عن الحواس، فغيب عن العقل من حيث الاستدلال عليه، لم يغيب عن العقل من حيث الاستدلال عليه، لكنه غيب عن الحواس. وهذا أمر له مثالا قصيرا: إذا كنت في البرد والرمال ناعمة ووجدت آثارا محددة على تلك الرمال، فإنك تثبت أن وراء هذه الآثار من أثرها، يعني من تركها. لا تستطيع أن تتقدم خطوة إلا عبر المقايسة. يا ترى ما هذا؟ يمكن أن يكون كذا، لماذا تقرا؟ لأنك تشبهه بشيء أنت عرفته. أما إذا كنت لا تعرف على الإطلاق صورة قريبة دالة على صحة الأثر. ليس له مثل في الواقع الحسي، لم يقع بصرك على مثل له ولم تسمع أذنك بمثل له، مع ذلك أن القياس كان من عدم. ذلك أني حينما أقيس شيئا على شيء، حينما أقيس المقيس على المقيس عليه يوجد بالشبه وجه القياس، وإلا ما نفى أن نقيس أمرا على أمر إلا إذا كان ثم ترابطا يربط بين المقيس والمقيس عليه. الله عز وجل ليس له المقيس عليه، لا يشبه شيء ولا يشبه شيء. فمن هنا التفكير في ذات الله عز وجل، إذا تعرف إلى حقيقة الذات، التفكير في الصفات، التعرف إلى حقيقة الذات، هذا لون من ألوان إهدار الطاقة التي أعطاك الله عز وجل إياها. وبدلا من أن تفعل ذلك ولا تصل إلى معرفة الحقيقة، فلماذا تسخر هذه الطاقة فيما خلقت من أجله؟ ذلك أن المعقولات هي مناط العقل، أو هي مجال العقل، أو هي مجال العقل. المعقولات كل أمر عقلته قد احتويته، لأن حكمك على الشيء سر تصوره. يعني إذا أنت تمثل وقضية ما تستطيع أن تحكم عليها، وحيث لا يحاسب الله عز وجل ولا يقدر قدر الله تبارك وتعالى، إذ يكفي ما خلق في آيات القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن الله عز وجل لا يعرف بشبيه ولا يعرف بمثيل ولا يعرف بمد ولا يعرف بمماثل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طبعا حتى هذه الآيات الكريمات التي نفت ما يخيل من الظاهر، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، حتى هذه الآيات أحاطت في جميع جوانب عظمة الله عز وجل. إذا كانت الآية قد أحاطت ليس إلا لأنها كلام الله عز وجل، وحينما يخبرنا الله عز وجل بكلامه عن ذاته، بكلامه عن صفاته، فهو سبحانه وتعالى عليم بذاته وعليم بصفاته. يقول الشيخ: حكمة النهي عن التفكير بذات الله. طبعا طرحت المسألة ها هنا للرد على سؤال آخر أو طرح آخر ربما طرحه بعضهم، فقال: إن العقائد تحجر على العقول، وهذه دعوة لا دليل عليها، أو هذا افتراء على الحقائق الإيمانية. قد يقول قائل أو قد يقول بعضهم بأن العقيدة تحجر على العقول، فما الدليل على هذه الدعوة؟ أنها تمنع العقول من أن تفكر في ذات الله عز وجل. طيب العقيدة مبنية على معرفة كل ذات الله، نحن لسنا مطالبين بذلك، وإنما العقيدة مبنية على أن تتعرف إلى الله عز وجل وجودا، تتعرف إلى الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا من خلال هذا الكون العظيم. ما أظن أن عقيدة تطرح ساحة فكرية يجوز فيها العقل ويقول مثل العقيدة الإسلامية. طلب منك أن تفكر في السماوات وفي الأراضي. السماوات في السماء قد تطلق كما قلنا على الجو، جو الأرض، جو الأرض. لكن حينما نقول سماوات نقصد بها تلك الكوائن الغيبية أيضا، حتى الأمور المغيبة يطلب منك أن تستدل عليها بدلائلها، تتعرف بالأجرام، قد تطلق السماء على الأجرام السماوية أيضا. يطلب منك أن تتفكر في الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن يضربه ماء ضبع. يعني لفت انتباه أو لفت عقول أو لفت أنظار إلى كل ما يحدث بك وما لا يحدث بك مما غاب عن سيرتك أن تترسمه وتتعرف إليه، لأنه ما دام مخلوق يمكنك أن تتعرف فيه. ما أظن أن ثمة عقيدة كالعقيدة الإسلامية أطلقت العقل من كل عقوله، لكن حينما أقول لك احترم بصرك فلا تضعه إلا في المبصرات، لأنه لا يطيق أن يسمع. إنما أقول لك احترم سمعك وبعض المسموعات، فإن السمع لا علاقة له بالقرار. حينما أحدث بمثل هذا أكون داعي لاحترام حاسك، لأنك لو حاولت من الآن إلى نهاية القرن الثاني والعشرين لترى جربني، أظن أنك لا تستطيع الآن حتى بتصور، لا تستطيع. ولم الأيام إبدار تحت السمع، السمع يتعامل مع المسموعات، العقل يتعامل مع الكون. فهذا تحذيره عن العقل، ليس تحذيره عن العقل أبدا، استدل بالكون على المكون. يقول إن الإسلام حين نهى عن التفكر في ذات الله لم يحجر على حرية العقل، وإن من شاء فأمره القضية ليست مغلقة، لكن ليس على هنا. يعني الشريعة لما جاءت ناصحة، ولا تكبره حسا حينما يخرج نفسه ليتفكر، فليتفكر. لكن ننصح له بأنه لا يوظف أمواله ويوظف أمواله إلا في الحلال أو إلا فيما يربح تحقيقا، لكن ما يقول في أصلا. يقول حينما بل أراد عصمته، يعني ما حجر على العقل، بل أراد ماذا؟ عصمة العقل من أن يجتهد في غير المجال الذي خلق له. فيحتمل بذلك فوق طاقته العقل، إذا أردنا أن نحمله فوق طاقته أهلكناه، أتعبناه، أتلفناه، وما رجع علينا إلا محطما وغشما. العقل ينبغي أن يحمله طاقته. هل كل كون يكون في إطار العقل واسعا؟ حيث الوقوع لا يكون. هذه كلمة على جوانبها باختصار كبير حتى ما ندخل مثل في مثل هذا المطرب. فيما يتعلق هل العقل أحاط بكل الكون؟ قال ما أحاط. والدليل المؤتمرات المستمرة في العلوم التي يأتون بها المؤتمرون بخلاصة ما وصل إليه العلم، هذه لو لم يكن هناك تجدد لما كان هناك مؤتمرات أو هذه المؤتمرات. ما معنى أن تتجدد المعلومات؟ ما معنى حتى في تجدد المعلومات؟ ما معناها؟ معناها أن أخيرا الآن خاصرة وقد وصل إلى حد معين، الطبي وصل إلى حد معين متفق عليه. خاصرة ما معنى خاصرة؟ خاصرة يعني لما تطلع عما سيكون بعد سنة، يريد أن نتعرف على سنة إلى أمور جديدة. ألا يطلع عن العلم كل لحظة بشيء؟ على ماذا يدل هذا؟ على أن هذا الشيء الذي طلع على نبيل العلم لم يكن في حيزنا، إذا لم يمسوا عنا أقد ما أخطنا وهو لا تعمل. هذا من سنات الإنسان، الإنسان حاضر. وإذا جاء قوله تعالى فصلا، وأنا لو كنت أمام التسوحين لقلت لهم ما رأيكم بهذه العبارة؟ ولا يطيقون بالشيء من عندي إلا بما شاء. إذا قلت لهم هذا قاله الله عز وجل يكبتون. أما قلت بقوة العبارة صحيحة، ولا يطيقون بشيء من عندي إلا بما شاء، بدليل أن العلوم تقصر علينا تقصيرا، أو حتى ولو كانت شلالات، لكن هناك شلالات، هناك شلالات بدليل مؤتمرات التي تحط بين عدوة وضحاها. الحاسوب هو نفس الحاسوب، يعتبر الحاسوب الأول قدم إلى جانب الحواسيب المطروحة الآن. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أقول ما معناه؟ معناه أن العقل يتسع، اتساع العقل، اتساع المستمر يدل على أنه نفس العقل. إذا استطعت توصل للمعلومين المعلومين إن شاء الله واضحة تماما. لأن هنا إذا كان العقل يستوعب الكون أيمكن أن يتعدى خطوة؟ كان أحدهم رحمه الله تبارك وتعالى يقول لي فلان تزوج أربعة وبيته سعيد، وفعلا ما شاء الله موفق على رجل. فهذه ليست التعبير المباشرة ضد المسلسلات، وإنما جاء وقتها والله أعلم الآن. وقلت له تعالى بعد ما خرج من صلاة من الصلوات قلت له واحد رأى عن جسيم قال حملوني واحدين حملوا واحدين فاكرمون ضرب انتقضوا ضوء كل انا حتى ما قتل هذه الشتان قلت له انتقضوا ضوء ضرب يعني. فقال لهم حملوني الثاني قالوا انت الاولى انتقضوا ضوء للثاني شو قلت له فيه اذا كان العقل العقل يا مثل يا ناصر قال اذا كان العقل مستوعب هذا الكون أيمكن أن يستوعب المصور؟ أقول ما أظن. هذه عبارات يحبها الموضوعيون وإن كان ليس الموضوعيين. كل ما أظن مثل ما الله عدم اخترنا في العقلية. كل ما أظن. أقطع بذلك. يعني صار في حب الآن. صار في عاطفة. إذا ماذا قال هنا؟ قال إذا أردنا أن نوظف العقل أن يتعرف إلى حقيقة ذات الله. من ذلك أننا حملنا فوق طاقته ويقول إنه يرديه يهلكه يعني في نهاية الزي أو الحيرة المهلكة ماذا قال الزي أو الحيرة؟ قال كلمة الحيرة أنه لا يكون لي تكليف لم يكن هلكة ليس هو بتوجيك لأنه ليس له مجرم لا تستطيع أن تخترق مباشرة صحيح؟ لا يمكن أن تخترق بصورة غير مباشرة يعني عظيم خيال إذا إما أن تخيل له مخيلته صور وتجدوها ويتبناها ولذلك وقع الكثيرون في مثل هذا الزيت تعرض العجل تصورات في عنده لا الله عزيز ليس كما في شيء او عدد القمر او عدد كيات المجد او في اخره او الحمراء بمعنى سيبقى دون متلمس يقول له انت السبب ليس هناك ما يدعوك الى ان تستنفد طاقتك العقلية في البحث عن الشيء لانه ليس له شيء سبحانه وتعالى بينما صرح الله عز وجل بالقرآن الكريم مما يتصل به عز وجل او مما يتصل به سبحانه وتعالى لما جاء الى امام مالك وسأل عن استواء الرحمن على العرش استواء عن سأل عن استواء وعن الرحمن قال الشيخ مجهول كيف مجهول؟ لماذا كيف مجهول؟ قال لأن ذات الله كما قطع ليس لها كون وما ينسب الله عز وجل كل من ينسب لذاته سواء نسبنا إلى الله تبارك وتعالى صلة أو نسبنا إلى الله تبارك وتعالى اسما أو معنى من المعاني الرحمن على عز سواء قال الكيف مجهول وأنت لست من تارى أصلا الله عليم أعطيني نصا يطالبني بأن أكيف أن أجعل كيفا نقول لا الكيف ممنوع ما نسي الكيف يتعلق بالمكونات بالمحسات فقط قال أحد العلماء إن الفكرة في ذات الخالق عبث ومهلكة طبعا التفكر في ذات الله تبارك وتعالى لا من حيث التفكر في عظمته وأنه سبحانه وتعالى لا يحاط به هذا المعنى أنفكر ولا يدعى مطرح هذه المعاني لا من حيث انه مفكر بكل كمالات ينزع عن كل نقطان هذا امر من العقيده من بناء العقيده لديه من بنيات العقيده لكن ان يفكر بذات الله يبتغي الماهيه فنقول الماهيه ممتنع لذلك لما قالوا انصب لنا ربك من اي شيء هو لاحظ العقيده الجاهليه من اي شيء هو يعني ما استطاعوا الا ان يفرشوا لكن بصورة غير مباشرة نحن نعلم اننا من تراب ونعلم ان الملائكة من نور ونعلم ان الجن من مارج من النار ونعلم فقالوا انصب لنا ربك من اي شيء من كلهم انتبهوا ما نستطيع ان تكون من اي شيء ما نستطيع ومع ذلك الله تبارك وتعالى انزل جبريل مباشرة بالجواب قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ما تقصد اي شيء ولم يكن له كفوا احد ليس له الا على الاطلاق اذا قلت انشد لنا ربك اقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال عبث لماذا عبث لانه سعي الى ما لا يدرك الى ما لا يدرك اذا اردت ان تدرك الماهيه او الحقيقه أنسي هي تماما نسي ليس تقدر السيف السيف من ابن خيالك السيف له علاقة بالحياة بالحياة مصنع هذا المصنع يبغي إلى المخيلة يغذي المخيلة يغذي الحافظة والحافظة لا علاقة بالمخيلة المخيلة تركب وتفك إلى آخره ثم قال ومهلكه لماذا مهلكه لأنه يؤدي إلى الخبط في الاعتقاد وإذا اشتك إنسان تلقى إنسان أبعث إلا فيلزم بأن الكون هو ما يجان العقل الكون ماذا فكر بكون وتعرف إلى مكون من خلال الكون يعني بمعنى آخر إذا كنت لا أستطيع أن أتعرض إلى مؤلف الكتاب بصورة مباشرة فلا أقل من أن أدرك كتابه فأتعرف عن كلام عن كتاب إلى أفكاره إلى أسلوبه إلى من خلال كتابه ألا نقرأ نحن كتبا من السلف الإمام الغزالي رحمه الله نقرأ كتابه نحن يوم الجمعة للسلف نحن ما رأينا ولا في المنام أنا ما رأيت ولا في المنام لكني أتعرف إلى ماذا أتعرف إلى الغزالي من خلال كتابه الذي ألفه هذا الكون يعرفنا وكتاب الله تبارك وتعالى المنظور يعرفنا إلى الله تبارك وتعالى يعرفنا إلى بعض الصفات ويعرفنا إلى كمالات التي لا تحد لكن تعريف إجمالي ليس تعريفا تفصيليا والذي يعرفنا إلى كتاب الله عز وجل التفصيلي إنما هو النص الشرعي سواء من القرآن أو السنة نقول ميدان العقل إنما هو الكون قد خفيت عنا من حقائق وأسرار إذا هذا الكون في حقائق لما تبدو لنا وأقول لما تبدو لنا أخشى حقيقة من أن يهاجم المسلم في عقل داره في عقله وقال أنت إيه الآن ماشي مع الأحلام لماذا؟ قال لأنه الآن وصل إلى كل نحن معك فيما وصل إليه إن شاء الله ما يغلب علينا هذا ووصولهم وعدم وصولنا ليس لأني أنا أمتدت عقلي معينة بالعكس وإنما لأن كنا كأمة قد شرنا بكثير من الشواغل وأمت طاقاتنا وجذبت ثرواتنا وبعثرت علماؤنا إلى آخر ما هناك في قضايا أسرار كثيرة جدا منعتنا من أن نصل منعت حتى من أن نسير على الطريق إلى الآن ما زلنا في أول ما وضعنا لسه قدمه على أول الطريق وهذا يدل على أن هذا الكون في عطاءاته إنما هو كون متجدد يعني عطائه متجدد والتجدد كما قلنا نرجع إلى البداية كل جديد يدل على نقطة فينا وكمال جاد كمال مستمر كمال مضارب لكن أيضا يدل على نقطة إلا إذا قلنا والله ختمنا العلم كله ما عاد في هذا ولا حق واحد متى ما وصلوا إلى خبروني حتى نغير الموجة هذه متى ما قالوا المقال ختمنا العلم كل شيء كتب لنا على الإطلاق قال أحد العلماء طبعا هذا العالم نديم الذكر له كتاب اسمه قصة الإيمان ويرسل هذا الكلام عن علماء غربيين يقول إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء عن حقيقة ذبابة واحدة باضطراب الذباب معه وخلاصه وقال ثانيا إن العقل عاجز عن إدراك كثير من حقائق الحياة فما من عالم قد عرف حتى اليوم حقيقة الذبابة طبعا نتكلم عن الذباب وكل يوم انت الان ارتوكيل قلنا احنا نتكلم عن اسراع نتكلم عن مظاهر اما الذباب فقد عجنوها وخرجوها وشفطوها واكلوها صاروا يقدمون هدايا الذباب الان في رئاسه المرضى قدموا خنادق وعناكب وفئران وتراقيص وذباب يعني صريح قال بروتينات هذه يعني نتكلم عن هل الذباب خلق خفيف خلق عظيم كلام كيف يجي نتعجب من الطائرة تستحمل أطلالنا تمشي الذباب أظهر يقين من الحياة فرق بين الحياة بين الطائرة التي تمشي فرق هائل جدا كيف تمشي بضوابط وقوانين ممكن نصنع سيارات لا سمح الله ولو بعدين لكن الذباب هذه الذين صنعوا السيارات ما صنعوا الذباب ولم صنعوا الذباب ويطلبهم الذباب شيء لا يستنقذوا منه وإلى الآن إلى يوم القيامة لا يخلق ذبابا على نطق القرآن هل يؤفكوا ليس القليل ثاني قبل ما تروح علينا الثالث ثم يقول فأن لو أن يعرف كل ذات الله تبارك وتعالى الذي يريد أن يفكر في ذات الله حيث الماهية مخلص يعني تمع من غلوائك ومن شموحك ثم من جن يكون هذا من المعرض يعني ثم ينتقل ثم الإنسان قد جهل كثير حقائق الكون المخلوق الذي هو مطالب أن يتعرف إليه حتى يستفيد مما سخر الله تبارك وتعالى فكيف بذات الله عز وجل. وقال ثالثا مما لا تستطيع أننا نحتاج في محاولتنا لوصف الخالق نحتاج ونحن نحاول أن نصف الخالق ومعرفة صفاته إلى مصطلحات ومعاني. يعني بمعنى آخر أنا حينما أصف موصوفا ما أحتاج إلى مصطلحات وأنا أعبر عن وصفي. إذا أردت أن أصف الله تبارك وتعالى ينبغي أن أضع مصطلحات ومعاني. نحن هذه المصطلحات وهذه المعاني تختلف باختلاف الموصوف تختلف باختلاف الموصوف. فإذا كان موصوف الرب تبارك وتعالى معناها ينبغي أن نأتي بمصطلحات ومعان تتناسب مع الموصوف. فإذا كان الموصوف ليس كمثله شيء إذا ينبغي أن يكون الناقد في الحلقة قد تعب الشيخ الله يجزيه خير الشيخ جاني بن زياد الشيخ جاني بن زياد الشيخ خلينا جاني بن زياد وبن زياد الشيخ تعرفون بأن أصاب كثير من التنصير هنا التعصير الدعم المالي لحركة التنصير من بنجلادش عنصر عن بنجلادش الدعم المالي الذي دعم به الحركة التنصيرية في بنجلادش يساوي ميزانية الدولة لست نظرهم في هذا لأن رحت مرتين أو ثلاثة لما أذكر ومتتبع هذا القبيل أخذوا أراضي شاسعة واسعة من بنجلادش ومن أنقى وأجمل الأراضي ما من أرض نزلوا فيها إلا وأقاموا فيها المستوصف والبنك ومدرسة. وبحاجة أهل بنياد إلى التعليم حقيقة وبحاجة إلى الطلاب وبحاجة إلى المال يعني وما يقولون حينما يعطون القرض بلا فائدة على فكرة لأنه في أموال كانت مجلس كان تعلم لكن بشرط أنه يخرج المرأة من البيت من أجل أن تدخل مدرسة يعلمها تعلمها تعلمها صياغة وقياسة لو كتبوا قروض فقط لتخفيها من المحبية لو أحبوهم هنا نقصد نقصد الخطر ما أقصد الخطر الذي يجعلني ينبغي أن أكره من أحسن إليه لا من أحسن إليه جوية الموت على أحد من أحسن إليه ولكن خطر لأن هذه المحبية سوف تتمركز بعد فترة إلى اتجاهه لأن أنت إذا أحسنت لي معروضة في عنقي بس أشتري إشارة في تلك ثم لعله بعد ذلك لا سمح الله أن يدخلوا في شيء وإن كان إلى الآن ما أعرف أنا أن هناك من البنجاريين قد تنصروا لكن إنفاق هائل جدا سيارات أساطير من السيارات طبعا المسلمون فقراء جدا فقراء جدا رأيت أناسا يدخلون في بيتهم لا يفتح إلا الفأرة أو جربوا عنده زيلا زيلا وكيف يكون يؤسسه ما بعد وقفنا للسيارة قلت بس حتى شوف كيف كان يدخلها كيف كان يكون يمتاح كيف يمتاح يكون مثلا في هذا الحصان من حوالي شهر كيف يمتاح ولو أنه قد هيئ لهؤلاء ما يرى في الدرامات فقط وقال ثالثا مما لا شك فيه أننا نحتاج في محاولتنا لوصف الخالق ومعرفة صفاته إلى مصطلحات ومعاني تختلف اختلافا بينا عن تلك التي نستخدمها عندما نصف عالم الماديات. ومن هنا عظمة القرآن الكريم انه جاءنا هو كلام الله تبارك وتعالى يدلنا على الله عز وجل برغبته التي نتبادلها. ومن هنا جاء التألق في الآيات التي تتحدث عن الله تبارك وتعالى، وجاءت الاحترافات، ولعل التسبيح والتعالى الله تبارك وتعالى التعالي عن ان يشابه المخلوقات في معروف من كتاب الله عز وجل مما يحدثنا عن صفات الله تبارك وتعالى. تبارك الذي يجد القلب تبارك، يعني ادخل بالتنزيل على معرفه الله تبارك الذي يجد الملك وهو على كل شيء قدير. يقول وقد وصلنا الى ان شاء الله، فاذا كان العقل في جانب الكون المادي لم يتمكن من الوصول الى حقائق الاشياء. وعموما هذا المتفق عليه، حقائق الاشياء اكثر الاشياء لا هي حقائقها، نحن نتعامل مع ظواهرها فقط مع اثارها. ولعل صار من البدائيات ان لا ندري حقيقة المغناطيس، ندري اثاره، لا ندري حقيقة الكهرباء فهو ما ندري حقيقتها، ولكن ندري اثارها. ما الالكترونات؟ الإلكترون، نيوترون، تسمية هذه، لكن الحقيقة عن كل منها ماذا يفعل؟ ممكن ماذا أفعل؟ وجد حتى العلوم بعامة قبضت قبضات حينما تركت أعرضت عن طلب معرفة الحقيقة إلى طلب معرفة الآثار للدور الموجودة. مما لا يطرح، مما يطرح من أي شيء كهرباء؟ أن أترك جميع أتعرف إلى حقائق الكهرباء. وقلنا بأنه من فضل الله على البشرية قاطبة أنه يمكنها أن تستفيد من عطاء الله تبارك وتعالى في الأشياء التي أقام الله عز وجل دون أن تتعرف البشرية إلى حقائق هذه الأشياء. ونستعمل نحن هذا الكون دون أن نتعرف إلى آلياته. الفلاح يدري كيف يحصل الإنتاج في الجبريل، وأنه يدري أنه في مواصفات معينة، مواصفات معينة، سلوكيات معينة، أساسيات معينة، هذا يأخذ بها هو. أمر ذلك فيما يتعلق بكيميائيات الجذر، كيميائيات الجذر، وعلاقة الجذر بالسماد، وعلاقة السماد بالماء، وعلاقة الرأس بالأمور كل هذه، وعلاقة البرق، هذا يدرونها، أكثر الناس يدرونها، ومع ذلك يستجيبون ولا يستجيبون. ومن الأشياء التي تسر ولا تهور الإحصائيات، الإحصائيات لأن 70% فيما أظن 75% الشيخ موجود هو اللي خبرني 75% قال من سكان العالم العربي يستعملون الذين يستعملون فيديو مع التلفاز ما يعرفون أن يملكوا الفيديو مع التلفاز. أنا بيقولوا مثلا الآن مثلا ممكن يستفيد دون أن يعرف كيف يولد فهو له خلاص تمام. ليش مرة؟ وفي كل لحظة نحن قايمون يريدون أن نقول عفوا عنا بأن هذه جهلاء يعني. جهلاء ما ممكن. وحده بل وحده كان يعني أمر سهل جدا جدا جدا. لكن أنا استفيد وأنا مستفيد. يعني الفيديو بيعطيني ما أريد دون أن أدري كيف يولد. فهذا يجب أن وحده في الكون كله من أول إلى آخره. ولعل هذا يرشح لأنه نتعامل مع الكون دون أن ندري حقائقه. وإذا عيلنا إذا كتبنا عن حقائقه لا مانع. يقول الشيخ هنا فإذا كان العقل في جانب الكون المادي لنتمكن من الوصول إلى حقائق الأشياء وظل قادرا على ملاحظة ظواهرها والتعرف إلى خواصها وصفاتها فأنا له أن يدرك ما وراء هذا الوجود المادي المحسي من عوالم غير منظورة أو أن يحيط بذات الله تبارك وتعالى وبذات علمه. وحينئذ أي حيث انطلق العقل في غير دائرة التصديق، ما معنى التصديق؟ بإثنين قرأ يدل على أن هناك قارعا عن التصديق، يعني أثر يدل على مؤثر. أما من القارع اخرجوا على التعرض له ولن يمنع نخرج ان شاء الله من هذه الدنيا. لا بد من لقاء الله تبارك وتعالى حقيقه. وجدت يوم العرض على الله تبارك وتعالى وسائل البخاري اليمين الذين كانوا يتشوقون مثل هذا في كل الموقف فيما يتجلى الرب عز وجل له. وحينما يطاق الناس يتبع كل انسان ما كان يعبده في الدنيا، فيتبع عبيد الاصنام الاصنام، ويتبع عبيد البقر والبقره تمشي وراء كل يهود الى اخر ما هنالك. ويبقى المؤمنون بالله تبارك وتعالى الذين علموا انه ليس كمثله شيء. ايه هنا يكون تجلي من الله تبارك وتعالى؟ يقول هنا وحيث انطلق العقل في غير ذلك التزويق فحامت منطقة التصور، يعني صار خيالات الآن، وقعت أخطر التصورات عن الله تعالى. فمن هؤلاء الذين قد أطلقوا قضية التصور، قضية الخيال، من ظن أن الله تعالى روحا عظيما. إن ربانا العلاقة بالموضوع، حل في بعض مظاهر هذا الكون من كواكب تعرض الكواكب، وسيارات نجمية تعرض النجوم، أو إنسان عرضوا بعض الناس من السلوم يدلوهية، ومنهم من توهم أنه بالإنسان، توهم أنه إنسان أن تتناجز النفس البشري بذات الله الأحد. وهي التناجز لا يكون إلا بين شيئين متناكرين يصح أن ينتجز أحدهما بالآخر. والله عز وجل لا ينتجز بالكون ولا كان ينتجز لله تبارك وتعالى. يقول فيصبح شيئا واحدا. ومنهم الآن هذا التصور الثالث، من جسد الإله سبحانه وقال حل الله عز وجل بمثل مسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وجعله في وجوده مشابه الإنسان في كثير من النزعات والأهواء والشهوات كما في أساطير الإغريق. وما عصم أو عصم الجسد الإنساني من هذه الضلالات إلا حين، سنقل عند هذه الفكرة، حين تعاقد العقل ما يعصم من الخيال، لأنه ليس عقل هذا خيال فقط، العقل أمر آخر، العقل دوره في إثبات نفسه فقط، إذا يجوز ولا يجوز، يجب يستحيل، العقل يحكم فقط، متى ما بدك تشكل بالسلبية انتقلت من العقل للخيال، وليس مثل العقل، السلبية تجد مثل العقل على الإطلاق. إذا قال ما عصم العقل من الضلالات إلا حين تعاقد مع الوحي عن الله تبارك وتعالى. العقل المعصوم هو العقل الذي استدل على الله بالكون او بالكون على الله، ثم اخذ من وحي الله عز وجل ما يحدثه عن الله تبارك وتعالى. ما الذي يحدثنا به عنه؟ يعبده. قال يكون برسل عمن خلق، وفيه التصور الصحيح الذي ما التصور الصحيح اثبت الكمال لله تبارك وتعالى وفصل في بعض جوانبه. قال الله عز وجل يتصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة إلى آخره، ونسى النقص وعين بعض مظاهره. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا تفصيل في بعض الجوانب التي تنتفي عن الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا في الوحي أن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل، وأن لها الكمال المطلق. لاحظ معنى كمال مطلق، لأن ما في واحد ثاني، لو كان في واحد ثاني ما كان لها الكمال المطلق لها، كان لها ولغيرها. كل الكمال المطلق تنفي التعدد. هذه المعتصم، هذه عبارة المعتصم، له سبحانه وتعالى الكمالات المطلقة، معناها ليس له مثيل. ومن أخص صفات الألوهية فيه أخصف في الدنيا التقدم على كل شيء والإنشاء لكل شيء والهيمنة على كل شيء. قال تعالى في من يجادل دون الأسباب، من يجادل دون الأسباب العاطمة من الزلل، واحد عن يجادل فلسفة، واحد يجادل ثقافة، واحد يجادل وقد قرأ الجرائد، واحد يجادل وما قرأ شيء لكن يريد أن يفكر. هؤلاء كلهم لا نأمن من جدلهم الزلل. من نأمن من مجادلته الزلل؟ من اعتصم بالأسباب العاصمة. ما الأسباب العاصمة؟ كتاب، سنة، وحي. أما إذا بقي الإجابة في الإطراف لا تكون على الله، فيدل على الله ولا يدل، نحن معه نناقشه حتى الصباح. فماذا قال الله عز وجل في من يجادل دون أخذ بالأسباب العاطمة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. علم طبعا العلوم التي انزلها الله عز وجل اي دل عليه هذا الكون، ولا هدى ولا كتاب منير. وقال سبحانه وتعالى: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، يعني يستحيل ان يحاط بعظمه الله تعالى. واخيرا وسجل منافذ، يعني يقول الله عز وجل امام كل شخص بقوله: فلا تضربوا لله الامثال. متى يكون خطاب؟ يقول الله عز وجل مثل كذا من غير اخطاء. وكثير من عقائد المعتزله للفرق المنحرفه انما اخترقت هذا المعين. فلا تضربوا لله الامثال، شبه الله عز وجل بمخلوقاته وبداوا يبنوا تصورات بناء على هذا التشبيه. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. ثم قال: بيد ان النصوص الى درس قادم ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم، يتعلق بهذه الآية الكريمة، هذه فسرها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وغيره من السلف الصالح، قالوا: يشهد عن شافع تشتد الأهوال يوم القيامة، وحيث تشتد الأهوال وتتوالى الكربات، لأن الكربة واحدة من كربات يوم القيامة لا تقدر بكثير من كربات هذه الدنيا الراحة من الأقدام. يوم يكشف عن ساقه مثل شمرت الحرب عن ساقها، يعني اشتد فيها الضرب والقصف الى اخر هناك ما يتعلق بمظاهر شده الحرب. اذا المقصود يوم يكشف عن ساق يعني تشتد الشدائد في اهل الموقف في عرفات يوم القيامه. فيدعون الى السجود حتى يخزيهم الله تبارك وتعالى الخزي الاكبر. حينما كانوا في الدنيا شرب منهم ان يؤمنوا بالله بالغيب ثم امن، وطبعا ترتب على عدم الايمان انهم ما كانوا يصلون، لان الصلاه من اكبر مظاهر وجود الله تبارك وتعالى. هنا صار الان الموضوع المكشوف، وحيث اصبح الموضوع علانيه فنرى منهم: ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فجئنا نعمل صالحا انا مكرمون. لا ما نرد قبل الدنيا لان انتهى الموضوع، هذه قضيه بث فيها ما في دنيا ثانيه. لكن ويوم يكشف عن ساقه ويدعون الى سجن جبلا فلا يستطيع. خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى سجنهم ثانيه، يجعل الله عز وجل ظهورهم طبقا يعني ما عاد في عمود فكري مكون من شطاء، وإنما صار قضيب عظمي. وخليه يقول إذا كان قضيب عظمي ما أظن أنه يكون يكون كتلة واحدة ما عاد في استواء. والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا الله منا متوجهين متوجهين إليك لا تلقنا الله معك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا بالنيابة عنا منا ولكافة أهلك المسلمين. صلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.